الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مفلح المقدسي رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية: فصل في حفظ اللسان وتوقي الكلام. فصل في حفظ اللسان وتوقي الكلام. قال: روى الخلال عن عطاء قال: كانوا يكرهون فضول الكلام. كانوا يكرهون، كانوا يعني السلف، كانوا يكرهون فضول الكلام. وما هو فضول الكلام؟ كانوا يكرهون فضول الكلام. ما هو فضول الكلام الذي كان السلف يكرهونه؟ قال: وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك بلا بما لا بد لك منه. يعني إيه؟ ما زاد عن قراءة القرآن والأمر معروف والنهي عن منكر والكلام في أمور حياتك المعيشية التي لا بد منه، ما زاد بقى إيه؟ فضول كلام. كانوا يكرهون فضول الكلام. ما هو فضول كلام؟ إيه الكلام الزايد اللي أنت ما تتكلمش به؟ ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه. وعن عبد الله قال: إن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه، يخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل إليه حاجة. طلع الصبح إيمانه كويس ودينه كويس، فيقابله واحد له عنده حاجة، فهيقول له إيه بقى؟ فيقول له: إنك كيت وإنك كيت وإنك صيت، وإنت اللي هنا وإنت اللي هناك، والناس كلها بتحترمك والناس كلها بتقدرك، ده أنت بتخش على المحافظ بدون استئذان، ده أنت مش عارف إيه. يثني عليه وعسى ألا يحظى من حاجته بشيء، يعني بعد كله ما ملوش حاجة، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. يبقى طلع صحب دينه ورجع آخر النهار من غير دين والعياذ بالله. يبقى من فضول الكلام كثرة المدح والإطراء والإسراف في الثناء على الناس. وروى الخلال عن عبد الله بن المبارك قال: عجبت من اتفاق الملوك الأربعة كلهم على كلمة. ابن المبارك بيقول: أنا استغربت إن ملوك الدنيا الأربعة اتفقوا على كلمة واحدة. إيش هي الكلمة اللي كل ملوك الدنيا قالوها؟ قال: قال كسرى: إذا قلت ندمت، وإذا لم أقل لم أندم. ده كلمة إيه؟ كسرى بيقول: أنا إيه؟ أنا إذا تكلمت ندمت، وإذا ما تكلمتش ما ندمش. طيب وقيصر قال ايه؟ قال قيصر: انا على رد ما لم اقدر، انا على رد ما لم اقل اقدر مني على رد ما قلت. اللي انا لسه ما اتكلمتش بيه اقدر ما ايه؟ ما اتكلمش، لكن انا اتكلمت وهرجعه ازاي؟ طيب وقال الملك الهند: عجبت لمن تكلم بكلمة إن هي رفعت ضرته، وإن لم ترفع لم تنفعه. وقال ملك الصين: إن تكلمت بكلمة ملكتني، وإن لم أتكلم بها ملكتها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أملك عليك لسانك، أملك عليك لسانك. يعني كن أنت المالك للسانك. يعني إيه مالك لسانك؟ مالك لسانك ما يتكلمش إلا لما أنت تعوز يتكلم، لكن لما لسانك يتكلم بما لا تريد يبقى أنت مش مالك لسانك. أما لسانك من ما يحب يتكلم يتكلم، واللي عايز يتكلم يتكلم، يبقى أنت مش مالك. مالك لسانه هو الذي لا ينطق لسانه إلا بإذنه، ولا ينطق إلا بما يحب. يبقى ملوك الدنيا الأربعة كسرى ملك إيه؟ فارس وقيصر الروم وملك الهند وملك الصين، اتفقوا كلهم على أن قلة الكلام أحسن من كثرة الكلام. ولذلك جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء كلها للسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة قالك له ما خدش باله من خطرها وضررها، زي الرجل اللي كان مجتهد في العبادة وقال لأخوه الايه المقصر فيها: والله لا يغفر الله لك، فقبض الله أرواحهما وقال للمسرف على نفسه اذهب إلى الجنة، وقال للآخر اذهب إلى النار. قال أبو هريرة: تكلم والله بكلمة أو بقت دنياه آخرته. ولذلك قال بعضهم: وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. قبل ما تكلم فكر، قبل ما تكلم فكر هتكلم بإيه، والكلام ده هيترتب عليه إيه، إيه المنفعة وإيه المضرة وإيه المصلحة وإيه المفسدة، الكلام ده ليك ولا عليك، هيضرك ولا هينفعك. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: إن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا على الطريق، فقال عيسى للخنزير: انفذ بسلام، عد يا خنزير بسلام. فقال له: أتقول هذا الخنزير، تقول للخنزير عد بسلام؟ قال عيسى عليه السلام: إني أكره وأخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. حتى الخنزير مش عايز اكلمه كلمة وحشة، عشان اذا اتكلمت كلمة وحشة مع الخنزير لسانه هيتعود كلام وحش مع غير الخنزير، فانا مش عايز اعود لساني على الكلام الوحش. الكلام الطيب التوفيق له نعم من ربنا. قال تعالى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات: وهدوا الى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يعني التوفيق للكلام ده نعمة، أن توفق إن كده كلامك يبقى حلو كده ده نعمة ربنا. فلما تحس إنك أنت محروم من النعمة لازم تفكر في نفسك بقى، أنت محروم من الكلمة دي ليه؟ ليه لسانك كده دايما ما بيقطرش عسل ليه؟ ليه؟ ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ده كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وعنده عائشة، فمر يهودي قال: السلام عليك. قالت: عليك السلام واللعنة يا عدو الله. قال له رسول الله: مهلا عائشة، إن الله لا يحب الفحش والتفحش، مهلا عائشة، ليه كده؟ قالت: ما سمعت يقول إيه؟ قال: ما أنا سمعت وردت عليه، قلت له: عليكم، هو السام من هو الموت علينا احنا ولا علينا وعليهم؟ كلنا هيموت، انك ميت وانهم ايه؟ ميتون. فالرسول ما اقرش عائشه انها ترد على اليهود، وهو بيقول للرسول: السام عليكم، ما أقرهاش أنها أغلظت اليهود القول مع أن اليهود مسيء. قال لا لا لا، إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله لا يحب الفحش والتفحش. وفي الحديث عن أبي هريرة مرفوعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، يا ويله، يقصد مين؟ يقصد الشيطان. فقال: فمن هذا فيه أدب من أدب الكلام، إذا حكيت السوء عن غيرك فلا تحكي بضمير متكلم، عشان حتى عشان ما تنعصش، حتى ولو كنت بتحكي كلام ايه، كلام غيرك. وقال ابن عبد البر قال ابو هريرة: لا خير في فضول الكلام. وقال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر كلامه كثر سقطه. وقال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني إذا دخلتم على السلطان فأقلوا الكلام. إذا دخلتم على السلطان إيه، ما تتكلموش إيه، يامه. وقالوا: أحسن الكلام، أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره. أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن إيه، عن كثيره. وما ظهر معناه في لفظه، وما ظهر معناه في ايه، في لفظه. واوصى ابن عباس بخمس كلمات. خلي بالك بقى من وصية ابن عباس دي، حضر الأمة ترجمة القرآن. قال ابن عباس: اياك والكلام فيما لا يعنيك في غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه في غير موضعه قد عانت ذل، عانت الوجوه ذلت وايه وخضعت. رب متكلم فيما لا يعنيه ذل. ولا تمار سفيها ولا فقيها، لا تجادل سفيها ولا تجادل ايه فقيها، فان الفقيها يغلبك والسفيه يؤذيك. لما تجادل العالم، العالم هيغلبك بايه، بحجته، يبقى انت ما استفدتش من جدال حاجه والمناظره حاجه. واذا جادلت سفيها هيعلي صوته عليك وهيؤذيك بلسانه البذيء، يبقى لا تمارس سفيها ولا ايه ولا فقيها. واذكر اخاك اذا غاب عنك بما تحب ان تذكر به، اذكر الناس في غيبتهم بما تحب أن يذكروك به في غيبتك. هل تحب أن يذكرك الناس بسوء في غيبتك؟ لا طبعا، إذا أنت ما تذكرش الناس بسوء في إيه؟ في غيبتهم. ودع ما تحب أن يدعك منه، دع عن أخيك ما تحب أن يدعك هو إيه؟ منه. يعني اللي ما تحبش أخوك يكلفك به ما تكلفوش انت ايه، ما تكلفوش بيه. اللي متحبش اخوك يكلفك بيه ما تكلفوش هو ايه بيه. واعمل عمل رجل يعلم انه يجازى بالاحسان ويكافأ، يعني احسن الى الناس وانت على يقين ان الله سيجزيك بالاحسان احسانا. وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله عمر: لما عزلتني يا أمير المؤمنين؟ تعزلتني ليه؟ قال: بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين. هو الأصل إيه؟ إن القاضي يبقى قاعد كده إيه؟ ساكت، والناس كلها بإيه؟ تتكلم. ده بيقول اللي عنده وده بيقول اللي عنده. إيه؟ وبعدين هو يسمع ويحكم. فالقاضي اللي كان عمر عينه، عمر بن عزيز، قال له لما يخش في المحكمة هو اللي بيتكلم اكتر من الخصوم. قال: ما ينفعش قاضي يعزلوه. وتكلم ربيعة يوما فاكثر الكلام واعجبته نفسه، والى جنبه اعرابي فقال: يا اعرابي ما تعدون البلاغة؟ ربيعة تكلم فكان كلام حلو كده، عجبه يعني انه تكلم كلام حلو ذي. فكان قاعد أعرابي عايز بقوله إيش رأيك يا أعرابي، إيه رأيك الكلام اللي قلته ده، يعني إيه رأيك فيه، ما تعدون البلاغة؟ قال قلة الكلام مش كثرة الكلام. انت ساعتها بتتكلم دي مش بلاغ، البلاغة هي قلة الايه، قلة الكلام. وقال مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام، ويقول كان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء، يعني اللي بيتكلم دول ايه، النسوان. كان سيدنا الشاكشك الله يرحمه من نكته اللي سمعتها وما سمعتهاش بيتكلم على رغي النسوان دي، بيقول لك واحد يعني ايه، واحده مغلبه جثها خالص من الكلام طول النهار وجع دماغه، فقال لها ايش رايك نعمل اتفاقيه ايه، قالت له ايه، يوم تتكلمي فيه ويوم اجازه، يوم من الصبح ارغي لغايه ما ننام، ويوم التاني اجازه بقى اريح دماغي واريح وداني شويه. فجيت له طيب يوم الرغي من اول ما تصحى من النوم تقعد ترغي لغايه ايه ما تنام، وتاني يوم اللي هو ده من الرغي تقول بكره الرغي بكره الرغي بكره لغايه ما تنام، ووجع دماغه في يوم الاجازه وفي يوم الايه وفي يوم الشغل. فمالك ابن انس بيقول ان كثره الكلام في النسوان، الرجال الرجال ايه، رجال عمل، من كثر عمله قل ايه، قل كلامه، من كثر عمله قل كلامه، ومن كثر كلامه قل عمله. وقال خالد ابن صفوان لرجل كثير كلامه ان البلاغة ليست بكثرة الكلام ولا بخفة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة. خش في الموضوع، أنت عايز تقول إيه؟ أنت بقالك ساعة بتكلم مش عارفين أنت عايز إيه؟ يا عم خش في الموضوع بقى، هات لنا خلاصة. إن البلاغة ليست بكثرة الكلام ولا بخفة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة. إخواننا الخطباء بتوع الجمعة، إخوانا الخطباء بتوع الجمعة اللي بيشوف كده يعني البلاغة والفصاحة إن الخطبة تاخد ساعة وساعة وربع وساعة ونص، البلد كلها تخلص والجامع تروح ولسه على المنبر. إن البلاغة ليست بكثرة الكلام، كانت صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا، كانت صلاته قصدا وخطبته إيه؟ قصدا. وجعل علامة فقه الرجل قصر ايه؟ قصر خطبته وطول صلاته. يا ايها الخطيب احرص دائما ان تنزل من فوق المنبر والناس مشدودة اليك مشتاقة. خلاص يقول لك يا عم الشيخ انت قصرت ليه كده؟ احسن ما يقولوا انت طولت ليه كده؟ ممكن يصبروا عليك وبعد يقول يا عم الشيخ طولت علينا، لكن في جمعة تانية ممكن يجي يا شيخ مش فاضيين الجامعة كلها خلصت، ليه تحط انت نفسك في الحرج ليه؟ نحن نقول نحن انصار السنة. فين السنة بقى في خطبتنا؟ متوسط الخطبة يا اخواني 25 دقيقة ل 30 دقيقة، ده المتوسط الجميل العالي. لما يجي مفروض موضوع كده يعني يفرد نفسه عليك وتاخد لك 35 دقيقة، يعني كل سنة مرة كده أو 40 دقيقة يبقى ماشي زي بعضه، لكن كل جمعة ساعة هتقول إيه يعني؟ هتقول إيه يعني؟ وسئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما البلاغة؟ قال القصد إلى عين الحجة بقليل اللفظ. ارمي الهدف على طول من أول مرة، حط إيديك على اللي أنت عايزه. وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا خير في كثرة الكلام، واعتبر ذلك بالنساء والصبيان أعمالهم أبدا يتكلمون ولا يصمتون. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا صيانة اللسان وقلة الكلام، فإن هذا هو عنوان الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.